فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حفظا يا ربنا للبطن حفظا يا ربنا للفروج حفظا يا ربنا للقذار حفظا يا ربنا للدم والعظم والمفصل فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا احفظ يا ربنا ما حفظته احفظ يا ربنا ما وهبته احفظ يا ربنا ما أنعمت به احفظ يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والأناقة احفظ يا ربنا عقلا رزينا وفكرا سديدا احفظ يا ربنا توفيقا وإبداعا وتميزا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ يا ربنا الراقي والمرقي يا مولانا احفظ يا ربنا الوالد والولد حفظا يا ربنا للوالدة احفظ يا ربنا الزوجين والذرية أجمعين حفظا يا ربنا يليق بقدرتك تمنع به الأسحار وتجديدها يا ربنا تمنع به الحسد والعيون وتجديدها يا ربنا تمنع به أذية بالغة على العقل والدين والفكر والرشد وعلى الجسد وعلى الجسد وعلى الأعضاء في الجسد يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا والله خير حافظا والله خير حافظا والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا احفظ يا ربنا العقل والرشد احفظ يا ربنا الأب والأم احفظ يا ربنا الولد ذكرا وأنثى حاضرا وغائبا مقيما ومسافرا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين نسألك برحمتك يا رحمن يا رحيم حفظا عظيما لنا أجمعين احفظ يا ربنا السمع والبصر والنطق يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا الدم والعظم والمفصل، احفظ يا ربنا عقلا رزينا وذكرا سديدا، احفظنا يا ربنا من سحر يتجدد ويتنقل في الجسد وفي الأرض لنا ومعنا وعلينا وفينا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظا يا ربنا للقلب، حفظا يا ربنا للصدر، حفظا يا ربنا للبطن، حفظا يا ربنا للكتفين وبينهما وللعمود الفقري، حفظا يا ربنا للعضلات يا ربنا وللغضاريف وللأعصاب، حفظا للعصب يا ربنا، حفظا للجسد، حفظا للروح وسائر أعضاء الجسد يا ربنا يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا الجمال وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، إن الله اصطفاه عليكم وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده بسطة في العلم والجسم، وزاده، وزاده بسطة في العلم والجسم، إن الله اصطفاك، اصطفاك وطهرك، وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظ يا خير الحافظين، احفظ يا ربنا يا حافظ، احفظنا أجمعين من آثار الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد والمسوس، احفظنا يا ربنا من آثارها ومن أعراضها، احفظنا يا ربنا، احفظنا من أعلى رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، احفظنا يا خير الحافظين من شر كل ذي شر ومن شر كل دار، دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربنا على صراط مستقيم فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا احفظنا يا ربنا بحفظك واكلأنا يا ربنا برعايتك واحرسنا بعينك واحرسنا بعينك التي لا تنام يا من لا يسهو ولا يموت ولا ينام فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ أمتك يا ربنا وعبدك احفظنا أجمعين بحفظك احفظهما يا ربنا احفظ الوالد والولد يا ربنا احفظ يا ربنا الأمة وولدها يا مولانا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا من تجديد الأسحار والأحساد والعيون وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم اللهم احفظ يا ربنا عبدك وأمتك وأمتك يا ربنا اللهم احفظ يا ربنا عبدك وأمتك احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا من سحر وحسد احفظهم يا ربنا بحفظك احفظ يا ربنا الألفة والمحبة والقربة يا ربنا بين الزوجين احفظ يا ربنا المحبة والألفة والقربة بين الوالدين والذرية يا ربنا اللهم احفظهم بحفظك يا مولانا اللهم احفظهم بحفظك يا مولانا اللهم احفظ يا ربنا الود اللهم احفظ يا ربنا الرحمة بينهم يا ربنا والود يا ربنا والألفة والمحبة اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا اللهم احفظهم بحفظك يا ربنا احفظ يا ربنا الوالد والولد احفظهم يا ربنا أجمعين بحفظك احفظ يا ربنا أرواحهم احفظ يا ربنا أخلاقهم احفظ يا ربنا دينهم القويم وأخلاقهم الحسنة يا ربنا احفظ يا ربنا التوفيق لهم احفظ يا ربنا الرشد لهم احفظ يا ربنا اليسر لهم يا مولانا والخير والبر والبر لهم وفيهم وعليهم يا ربنا. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا, فالله خير حافظا, وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من الشر وأهله, من الشر وأهله, من الضر وأهله, من المكر وأهله, من الكيد وأهله, من السحر وأهله. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظ يا ربنا العقل, احفظ يا ربنا الرشد, احفظ يا ربنا الإدراك, احفظ يا ربنا الإدراك, احفظ يا ربنا الإدراك, احفظ يا ربنا الإدراك, احفظ يا ربنا العقل, احفظ يا ربنا الرشد, احفظ يا ربنا عبادك وإيماءك. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, وأبطل يا ربنا سحرا, احفظهم يا ربنا من السحر, احفظهم يا ربنا من السحر. اللهم أبطله يا ربنا واحفظهم من آثاره, واحفظهم يا ربنا من شره, واحفظهم يا ربنا من مكره وكيده, احفظهم يا ربنا من آثار السحر العظيم يا ربنا والحسد الشديد, يا ربنا والحسد الشديد على الوالدين والذرية, على الوالدين والذرية. الله أكبر. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, والله خير حافظا, والله خير حافظا, والله خير حافظا, والله خير حافظا, وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظ يا ربنا الوالد والولد, احفظهم يا ربنا, احفظهم, احفظهم يا ربنا من سحر ساحر, من سحر ساحر, وحسد حاسد, وحقد حاقد. احفظهم يا ربنا من سحر ساحر, وحسد حاسد, وحقد حاقد, يا ربنا وظلم ظالم, يا ربنا وظلم ظالم, احفظهم يا ربنا من ظلم ظالم, وحسد حاسد, وحقد حاقد. احفظهم يا ربنا, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا ما حفظته, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا نعمك, احفظ يا ربنا نعمك, احفظ يا ربنا نعمك, يا ربنا احفظ يا ربنا الحكمة, الحكمة والحنكة, والحنكة يا ربنا, يا ربنا والعقل الرزين والفكرة السديدة يا ربنا, والصحة يا ربنا والعافية. فالله خير حافظ. احفظ يا ربنا الصحة, احفظ يا ربنا العافية, احفظ يا ربنا الصحة يا ربنا والعافية, يا ربنا والعافية, والعقل الرزين والفكرة السديدة يا ربنا, يا ربنا, والقوة والحيوية والنشاط, والقوة والحيوية والنشاط. احفظهم يا ربنا, احفظهم, فالله خير حافظ. احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظ يا ربنا عبادك, احفظ يا ربنا إماءك, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا الأمة وأولادها, احفظ يا ربنا الوالد والولد, احفظ يا ربنا الوالدة, احفظ يا ربنا الوالد, احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظهم يا ربنا من شر, من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر, من الشرير, من الشرير, من الشرير, احفظهم يا ربنا من الشرير, احفظهم يا ربنا من الحاسد اللئيم, من الحاسد اللئيم, من الحاسد اللئيم, ومن الحاقد الأثيم, ومن الحاقد الأثيم, ومن الساحر الملعون, ومن الساحر الملعون لك وأنثى. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, بسم الله, بسم الله, بسم الله يا ربنا بحفظك يا ربنا. لا تجديد للأسحار بعد اليوم يا ربنا, ولا للأحساد ولا للعيون يا ربنا, وعفوا وعافية لنا ولهم أجمعين يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. فالله خير حافظا, فالله خير حافظا, وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظهم يا ربنا, احفظ يا ربنا العقل والرشد, احفظ يا ربنا العقل والرشد, احفظ يا ربنا العقل والرشد, احفظ يا ربنا الإدراك, احفظ يا ربنا الإدراك, احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظهم يا ربنا بحفظك. الله الله أكبر. احفظ يا ربنا الصحة والعافية، يا ربنا والرشد، يا ربنا والعقل، يا ربنا والإدراك، يا ربنا والفكر. احفظ يا ربنا الفكر، يا ربنا يا ربنا، مما لوث مما شتت. احفظ يا ربنا العقل، العقل العقل. احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل مما سلبه ومما سلبه. يا ربنا يا ربنا، احفظ يا ربنا العقل، احفظ يا ربنا العقل ممن سلبه، ممن سلبه، ممن سلبه ومما سلبه. يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا الروح والجسد، احفظ يا ربنا الروح الغالية الزكية التقية. احفظها يا ربنا، واحفظ يا ربنا الجسد، واحفظ يا ربنا الجسد، واحفظ يا ربنا الجسد، واحفظ يا ربنا الجسد من السحر والعين والعقد، من الحسد الشديد. يا ربنا يا ربنا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا من آثار عظيمة، من سحر مدفون، من سحر مدفون، من سحر مدفون، من سحر مدفون وآثاره وعقده يا ربنا ومسوسه الظالمة. احفظهم يا ربنا، احفظهم من ملوك الجن وسلاطين الجن وفراعنة الجن. فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا من ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن. الله أكبر. احفظهم يا ربنا، احفظهم، احفظهم يا ربنا، احفظهم، احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك، واكلهم يا ربنا برعايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا من جن الريح يسابق الريح، يسابق الريح. احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا من جن تشكل ذعبانا ووزغا ووزغا وكلبا وقطا. احفظهم يا ربنا في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام، في اليقظة والمنام. احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا، احفظهم يا ربنا في اليقظة والمنام. احفظهم يا ربنا، احفظهم من نفس، من نفس حقودة، من نفس حقودة، من نفس حسودة، من نفس خبيثة. يا ربنا يا ربنا، احفظهم يا ربنا من نفس، احفظهم يا ربنا من نفس، احفظهم يا ربنا من نفس، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة. هل استقرت في الجسد وفي الولد وفي البيت؟ يا ربنا يا ربنا، عليك بها يا ربنا. احفظهم يا ربنا من شرها، من شرها، من ضرها، من ضرها. يا ربنا من ألمها، يا ربنا من قهرها، يا ربنا من غلبتها. الله أكبر. احفظهم يا ربنا من نفس، احفظهم يا ربنا من نفس، احفظهم يا ربنا من نفس، احفظهم يا ربنا من نفس، من نفس خبيثة، من نفس يهودية، يهودية ومجوسية ونصرانية. اللهم احفظهم من هذه النفس، من هذه النفس الخبيثة، الخبيثة الحسودة، الحسودة الحقودة. يا ربنا يا ربنا، احفظهم من هذه النفس، احفظهم من هذه النفس. حلت واستقرت. وتتابعهم، وتتابعهم، وتتابعهم ما بين الحين والآخر، وتتابعهم متابعة دقيقة، تتابعهم وتلاحقهم، تتابعهم وتلاحقهم. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، احفظهم من شرها وضرها وغلبتها وقهرها وقهرها وقهرها وظلمها وضرها. يا ربنا الله أكبر. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا اجمعين، الحاضر والغائب يا ربنا، الذكر والانثى يا مولانا، الوالد والولد يا ربنا. احفظهم يا ربنا بحفظك، احفظهم يا ربنا بحفظك. فالله خير حافظا. حافظا. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر, من شر كل ذي شر, ومن سحر, ومن سحر ساحر, ومن سحر ساحر, ومن حسد, ومن حاسد إذا حسد. احفظهم يا ربنا من حسد شديد, يا ربنا احفظهم من حسد, احفظهم يا ربنا من الحسد, احفظهم يا ربنا من الحسد, على ما أتيت وأنعمت وأوليت يا ربنا, على شهادة عالية, على شهادة عالية, وعلى ما أتيت يا ربنا من أخلاق فاضلة, من أخلاق عالية, من أخلاق عظيمة يا ربنا, يا ربنا احفظهم يا ربنا من حسد شديد, يا ربنا يا ربنا يا خير الحافظين, يا خير الحافظين, فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظ يا ربنا الارزاق, الارزاق, الارزاق, احفظ يا ربنا الارزاق, احفظ يا ربنا الارزاق, احفظ يا ربنا البركة, احفظ يا ربنا البركة, احفظ يا ربنا الرزق, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا نورك يا ربنا في القلب, يا ربنا في السمع والبصر, يا ربنا يا ربنا وفي البصيرة, يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا الحكمة, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا النعمة, احفظ يا ربنا النعمة, احفظ يا ربنا النعمة, وعذنا يا ربنا من النقمة, يا ربنا يا ربنا, فالله خير حافظا. احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظهم يا ربنا بحفظك, احفظ يا ربنا الوالد والولد, احفظهم يا ربنا, احفظ يا ربنا القلب والصدر, يا ربنا والبطن, يا ربنا والفرج, والفرج, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا رحيمها, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا الدم والعظم والمفصل, احفظ يا ربنا الدم, الدم, الدم, الدم, الدم ما عليه وفيه, يا ربنا اثر على الجسد, اثر على الاعصاب, اثر على الاعصاب, سبب العصبيه, يا ربنا يا ربنا, فالله خير حافظا, فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا الود, يا ربنا والقرب, يا ربنا بين المرء وبين المرء وزوجه, بين المرء وولده, بين المرء ووالده, يا ربنا يا ربنا, فالله خير حافظا. احفظ يا ربنا العلم, العلم, العلم, العلم, العلم, العلم, والذاكرة, والذاكرة, احفظ يا ربنا الأخلاق, احفظ يا ربنا الدين, احفظ يا ربنا الأرزاق, احفظ يا ربنا النعم, النعم, النعم, احفظ يا ربنا الحكمة, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا الجمال, احفظ يا ربنا الجمال, احفظ يا ربنا الصحة والعافية. احفظهم بحفظك يا ربنا, احفظهم بحفظك يا ربنا, اكلهم برعايتك يا مولانا. الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, فالله خير حافظا. الله أكبر, الله أكبر, يا ربنا, يا ربنا أرنا, يا ربنا أرنا, يا ربنا رحمتك, أرنا, يا ربنا أرنا, يا ربنا رحمتك, أرنا, يا ربنا حفظك, حفظك الآن يا ربنا, أرنا, يا ربنا حفظك العظيم, يا ربنا يا عظيم, أرنا, يا ربنا أرنا, يا ربنا أرنا, يا ربنا وعدك لنا بالنصر يا ربنا والحفظ, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا وبالفتح, يا ربنا وبالخير, أرنا يا ربنا وعيدك للظالمين يا ربنا والباغين, أرنا يا ربنا, أرنا ما يشفي صدورنا ويثلجها يا مولانا, أرنا يا ربنا, أرنا يا ربنا رحماتك لنا يا ربنا, ونصرك في أعدائك وأعدائنا يا ربنا, يا ربنا من الأقارب والجيران ومن الأصدقاء ومن الخادمات, ومن الخادمات, ومن الخادمات, ومن العمال, ومن العمال, ومن المعارف يا ربنا, أرنا نصرك يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا حفظك لنا يا ربنا, حفظك لنا يا ربنا, حفظك لنا يا ربنا, حفظك لنا يا ربنا, حفظك لنا يا ربنا بهلاك الساحر بهلاك الساحرة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا حفظك يا ربنا بهلاك السحرة بهلاك السحرة بقتل السحرة بقتل السحرة يا ربنا يا ربنا وبإشغال الحسدة بأنفسهم يا ربنا اشغلهم يا ربنا بالأمراض اشغل يا ربنا الحاسدين بالأمراض بالأمراض يا ربنا وبالأدواء يا ربنا وبالفقر والقلة يا ربنا والذلة يا ربنا وبالبتر لأعضائهم يا ربنا وبالبتر لأعضائهم يا ربنا يا ربنا وبالجوع يا ربنا وبالنقص يا ربنا في أنفسهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وبهلاكهم يا ربنا وبدمارهم الله أكبر يا ربنا يا ربنا قتلا يا ربنا للعدو للعدو ذكرا وأنثى من الإنس والجان من الإنس والجان يا ربنا يا ربنا قتلا يا ربنا للعدو يا ربنا نصرا على العدو على العدو الظالم على العدو الباغي على العدو الفاجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا حفظك لنا أجمعين للراقي والمرقي يا ربنا الآن يا ربنا حفظك للوالد والولد يا ربنا يا ربنا وللمركب والمسكن الآن يا ربنا تحفظ عبد كرامتك الآن يا ربنا تحفظ يا ربنا النعم يا ربنا والحكم يا ربنا والدين والأخلاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله أكبر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين نسألك يا ربنا في هذه الساعة في ساعة إجابة وأنت رب كريم وأنت رب رحيم وأنت رب عظيم إلا كفيت وسفيت يا ربنا وحفظت يا ربنا وحفظت يا ربنا عبد كرامتك احفظ يا ربنا عبد كرامتك احفظ يا ربنا عبد كرامتك احفظ يا ربنا الوالد والولد الوالد والولد احفظ يا ربنا الوالد والولد احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا النعم احفظ يا ربنا الحكم احفظ يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد احفظ يا ربنا الصحة والعافية اللهم حفظنا يا ربنا لنا أجمعين اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين يا خير الحافظين يا خير الحافظين اللهم حفظا منك يا ربنا لعبدك وأمتك يا مولانا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستمتع بها ضرا وشرا ومكرا وكيدا وسحرا وحسدا وعينا ونفسا وعقادا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستمتع بها الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا والفقر والقلة والذلة وما على الجنون والخبال والهوس والهلوسة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستدفع بها كل ضر وشر ومكر اللهم ادفع عنا يا ربنا الضر يا مولانا الضر والمرض والوباء والبلاء واحفظ يا ربنا لنا دينا قويما وخلقا حسنا وبرا ومعروفا يا ربنا وألفة ومحبة وقربا بين المرء وزوجه بين المرء ووالده بين المرء وولده لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم

اللهم تولى أمرهم يا ربنا، اللهم انصرهم يا ربنا نصرا مؤزرا، احفظهم يا ربنا، احفظنا أجمعين يا ربنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحت أرجلنا يا ربنا. اللهم احفظ الوالد والولد يا ربنا، اللهم احفظهم من عقد فيهم لبعض، فيها لأولادها وفي أولادها لها وفي البيت هناك لهم، اللهم احفظهم يا ربنا من هذه العقد المفرقة والممرضة والموجعة، اللهم احفظهم يا ربنا من هذه العقد يا ربنا، ومن المسوس يا ربنا، ومن الظلم والسحر والعين والحسد عليهم وفيهم وبينهم، اللهم تولى أمرها يا ربنا وأولادها وزوجها، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، حصنهم وحصنا أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.